طالب تعمل الحج Thank you.

وَأَنْ أَبْلِي مِنْ شفاء الله عليه. وانت متجلي عليك ربنا النهارده يا فرحتك اللي عايزك تلاقي عشان الصلاه على الجامع محمد ربنا يكرمك. Thank you. على النبي. Thank you.